بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الدرس العاشر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في الكلام عن الفروق الفقهية في كتاب الطهارة والصلاة، وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من مسائل الفروق في كتاب الطهارة، ولعل هذا الدرس هو آخر درس فيما يتعلق بالفروق الفقهية في كتاب الطهارة. فمن الفروق الفقهية في كتاب الطهارة مسألة الفرق بين كراهية إتيان النفساء إذا طهرت في فترة نفاسها، وهي المدة المعروفة في الأربعين، وبين عدم كراهية إتيان الحائض إذا طهرت في فترة عادتها. فعندنا الحائض لها عادة معروفة في الغالب، 6 أيام أو 7 أيام، قد تطهر في هذه الفترة في ثالث يوم أو في رابع يوم. وكذلك المرأة النفساء عندنا أن لها عادة على الراجح أنها 40 يوما، قد تطهر كذلك النفساء خلال 40 يوما، في اليوم 20 أو قبل ذلك أو بعد ذلك. فهل يجوز وطأ الحائض والنفساء إذا طهرت في فترة نفاسها أو في فترة حيضها؟ الفقهاء يفرقون، يقولون أما النفساء فيكره الوطء حتى تطهر تماما من عدتها، وهي 40 يوما، بخلاف الحائض إذا ثبت أنها طهرت في فترة العادة كاليوم 3 أو 4 لمن كانت عادتها 7 أيام فلا بأس أن يأتيها زوجها. ما هو وجه التفريق بين هاتين المسألتين، ولماذا فرق الفقهاء بين هاتين المسألتين؟ أولا، لا بد أن نعلم أن الحائض والنفساء إذا طهرت واغتسلت بعد انتهاء العدة فبإجماع العلماء أنه يجوز لزوجها أن يأتيها، لا خلاف بينهم، وقد تكلمنا عن هذا في درس قد مضى فيما يتعلق لو طهرت الحائض ولم تغتسل وإنما غسلت المحل فقط، تكلمنا عن هذا بالتفصيل. أما إذا طهرت من حيضها أو طهرت النفساء كذلك من نفاسها بعد انتهاء المدة واغتسلت فإنه يحق لزوجها أن يأتيها بإجماع العلماء لا خلاف بينهم، وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم، ومنهم ابن حزم وكذلك شيخ الإسلام تيمية، لقول الله عز وجل: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. نعود إلى المسألة وهي التفريق بين المسألتين: لا توطأ النفساء حتى تكمل عدتها، ويجوز أن توطأ الحائض إذا كانت قد طهرت في مدة حيضها. جاء في مصنف عبد الرزاق عن عثمان بن أبي العاص أن امرأته كانت نفساء فجاءت إليه فقال لها: لا تقربيني 40 ليلة، يعني حتى تنتهي من 40. ها هو عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه امتنع من إتيان زوجته وأراد منها أن تنتهي من العدة، وهي 40 يوما، وقد كانت جاءته قبل أن تنتهي من عدتها. وجاءت كذلك آثار عن الصحابة في هذا المعنى أنه لا توطأ النفساء حتى تنتهي من 40. ففرقوا بين الحيض وبين النفاس، قالوا النفاس لا يجوز له أن يأتيها حتى تنتهي من 40 يوما. لماذا؟ قالوا لأن هذا هو الأحوط، فالنفساء لا تكون دائما نفساء، النفاس يكون في كل سنتين مرة أو أكثر من ذلك أو في السنة مرة، بخلاف الحيض يتكرر في كل شهر، فلا نمنعه في الحيض ونمنعه في النفساء. فالحيض الله عز وجل قال ولا تقربوهن حتى يطهر، فكون المرأة تطهرت ولم يأتيها الحيض ولو كان في أثناء العدة فاغتسلت، فيحق لزوجها أن يأتيها ولو كان في أثناء العدة. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه جاء عنه بأسانيد صحيحة عند الدارمي في مسنده، وكذلك عند ابن أبي شيبة في مصنفه، وذكره أبو داود في السنن لكنه لم يسنده، أنه كان رضي الله عنه يقول إذا رأت الطهر يعني المرأة الحائض ولو ساعة فلتغتسل وتصلي. إذن إذا رأت الطهر في أثناء حيضها وفي العدة تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها، فهي حكمها كحكم الطاهرات، لا سيما إذا رأت علامة الطهر، فإن الطهر من الحيض له علامة وهي القصة البيضاء، وهو سائل معروف أبيض يخرج من المرأة. ولهذا عائشة كانت تقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، كما جاء عنها بإسناد صحيح علقه الإمام البخاري في صحيحه، ووصله عبد الرزاق في مصنفه، وكذلك وصله الإمام مالك في موطئه، وهو عند مالك في الموطأ، وأخرجه البخاري تعليقا وقد جزم به رحمه الله. إذن المرأة الحائض إذا طهرت هي من الطاهرات، يجوز لزوجها أن يأتيها. أما النفساء قالوا جاءت آثار مرفوعة وجاءت آثار موقوفة، وفيها أن النفساء لا توطأ حتى تنتهي من الأربعين. فمن هذه الأحاديث المرفوعة ما جاء عن معاذ قال عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد من الحديث، ولا يأتيها زوجها إلا بعد الأربعين. قالوا إذن نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي الرجل زوجته حتى تنتهي من عدة النفاس وهي 40 يوما. لكن هذا الحديث حديث معاد حديث ضعيف جدا، في إسناده محمد بن سعيد المصلوب كذاب وكان يضع الحديث، وهذا الحديث قد ساقه ابن عدي في كتابه الكامل، وإسناده كما ذكرت موضوع. أما الأثر الذي استدل به هو أثر عثمان بن أبي العاص عندما أتته زوجته قبل 40 فقال لها لا تقربيني، هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وكذلك أخرجه الدارمي في سننه، وهو عند الحاكم والبيهقي، وهو أثر ضعيف لا يصح. لماذا؟ لانقطاعه، فإنه منقطع، فهو من رواية الحسن البصري عن عثمان بن أبي العاص، ولم يسمع منه ولم يصرح بالسماع، وقد ضعفه جمع من أهل العلم كالدارقطني والألباني. إذن لا يصح شيء في هذه المسألة. وكون عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه يقول لزوجته لا تقربيني، هذا ليس فيه حكم شرعي، قد يكون هو نفسه كره ذلك وما أراد ذلك، وليس المراد أن هذا لا يجوز أو أنه يكره شرعا. إذن هذه المسألة في الحقيقة لم يصح فيها شيء، فما دام أنه لم يصح في ذلك شيء فيقال إن هذه ليست من مسائل الفروق، لا فرق بين المرأة الحائض والمرأة النفساء في هذا الحكم لضعف الأدلة، لا يصح مرفوعا ولا موقوفا. فيجوز للرجل أن يأتي زوجته إذا كانت حائضة وقد طهرت في أثناء عدتها فله أن يأتيها، وكذلك النفساء إذا طهرت في أثناء النفاس قبل 40 فلها أن تغتسل وتصلي ويأتيها كذلك زوجها، هذا هو الصواب، فتكون هذه المسألة ليست من مسائل الفروق. وكذلك من مسائل الفروق التي سنأخذها هذه الليلة الفرق بين تخليل الخمر إذا خللت وحدها من غير بغير فعل فاعل، وبين أن تطهر الخمر بفعل فاعل فيخللها أحدهم متعمدا. قالوا إذا خللت وحدها فإنها تطهر باتفاق العلماء، وإذا خللت بفعل فاعل فهي لا تطهر. فهل هذا الفرق صحيح أم أنه لا فرق بين المسألتين ولا تتخلل الخمر مطلقا؟ أما بالنسبة لو خللت الخمر وحدها من غير أن يتدخل أحد ولا بفعل فاعل، فإن العلماء قد أجمعوا على أن هذه الخمرة صارت طاهرة لأنها تخللت بنفسها، وممن نقل الاتفاق ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار، وكذلك ابن هبيرة في كتابه الإفصاح، ونقله أيضا ابن رشد وابن قدامة والنووي. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ذكر اتفاق العلماء أيضا فقال: فقد اتفقوا كلهم على الخمر إذا صارت خلا بفعل الله تعالى صارت حلالا طيبة، يعني بغير تدخل أحد ولا بفعل فاعل. وهكذا أيضا في موضع آخر من الفتاوى صرح رحمه الله باتفاق العلماء على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم: نعم الإدام الخل. فإذا كان الخل حلالا فهذا يدل على أنه غير الخمر، فهو طعام طيب حلال، فيكون هذا الخل ليس خمرا ولا فيه صفات الخمر. أما الخمر فهو محرم بإجماع العلماء ولا يجوز شربه، وقد لعن فيه عشرة وهي نجسة. إذن الخل طعام طيب، والخمر طعام خبيث محرم في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أجمع العلماء على ذلك. فقوله نعم الإدام الخل يدل على أن الخمرة لو تخللت وحدها وصارت خلا فإنها قد استحالت وتغيرت وصارت مباحة بإجماع العلماء. وعمر رضي الله عنه قد قال هذا كما جاء في مصنف عبد الرزاق: لا يحل خل من خمر قد أفسدت حتى يبدأ الله إفسادها، فعند ذلك يطيب الخل. فقوله هنا لا يحل خل من خمر قد أفسدت، لا يجوز لنا أن نأكل خلا تخللت بسبب فعل فاعل وقد تدخل فيها إنسان. أما إذا تخللت من الله عز وجل وبنفسها من غير أن يتدخل أحد فهي طيبة مباحة، فعند ذلك يطيب الخل، لأنها إذا انقلبت بنفسها زالت العلة، علة التحريم وهي الإسكار، فصارت طاهرة. ومع ذلك ذكر بعض أهل العلم أن المسألة ليس فيها اتفاق، وأن الحنابلة في قول مشهور عندهم كما ذكر ذلك المرداوي في كتابه الإنصاف يرون أن الخمر إذا تخللت وحدها فإنها كذلك لا تطهر ولا تحل. وعلى كل حال وإن لم يصح الإجماع إلا أن هذا هو الصواب بهذه الأدلة الصريحة، فإنها إذا تغيرت الخمر بغير فعل فاعل فهي مباحة وطيبة. بقي إذا تغيرت الخمرة بسبب فعل فاعل فما هو الحكم؟ هذه المسألة هي التي اختلف فيها العلماء. فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الخمر: تتخذ خلا؟ فقال: لا. هذا صريح في أن الخمر لا تتخذ خلا، لا يجوز معالجتها بفعل فاعل. وعلى كل حال المسألة خلافية بين العلماء، ومعروف أن أكثر العلماء ومنهم من نقل الإجماع في ذلك على نجاسة الخمر وأن الخمر نجسة. أما إذا عولجت وجاء من يتخذها خلا بفعل فاعل فهذه عند جماهير العلماء لا تجوز، وهو حرام، لا يجوز تخليل الخمر، وإذا خللت لم تطهر. وهنا يظهر الفرق في المسألة عند الجمهور: الخمر الذي تخللت وحدها وبنفسها فهذه طاهرة عند الجمهور، والخمر التي خللها الإنسان هذه لم تطهر، لا يجوز التخليل ولا تطهر، خلافا للأحناف فهم يبيحون التخليل، وكذلك يقولون إذا خللت فقد طهرت وصارت حلالا. أما المالكية فتوسطوا في هذه المسألة، يقولون لا يجوز التخليل، حرام أن يفعل ذلك، لكن لو فعل عندهم يقولون إذا خللت فقد طهرت. ثلاثة أقوال مشهورة عند الفقهاء: الشافعية والحنابلة لهم قول وهم الجمهور، المالكية انفردوا بقول، والأحناف انفردوا بقول. ما هي أدلة الجمهور على الحرمة وأنه لا يجوز التخليل ولو خللت لما طهرت؟ الحديث الذي ذكرناه آنفا وهو في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا، وجاء كذلك في سنن أبي داود وكذلك عند الترمذي في جامعه أن أبا طلحة رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أيتام ورثوا خمرا، فقال عليه الصلاة والسلام: أهرقها. فقال: يا رسول الله، أفلا أجعلها خلا؟ قال: لا. قالوا: إذن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بإهراق الخمر ولم يبح له أن يستفيد منها ولا أن يخللها، مع أن هذه أموال أيتام، والأصل في أموال الأيتام يحافظ عليها ولا يفرط فيها، يحرم التفريط في أموالهم. ففي صحيح مسلم قال: لا، يعني لا تتخذ خلا. وعند أبي داود والترمذي قال: أهرقها. فلما سأله نجعلها خلا قال: لا. وكذلك الأثر الذي ذكرناه آنفا عن عمر رضي الله عنه وأرضاه في مصنف عبد الرزاق، وهو بإسناد صحيح: لا يحل خل من خمر أفسدت حتى يكون الله هو الذي أفسدها. وهذا نص في محل النزاع، فعمر أفتى بذلك رضي الله عنه. إذن هذه هي أدلة الذين ذهبوا إلى أن الخمر إذا خللت بفعل فاعل لا يجوز ولا تطهر ولا تحل. أما الأحناف الذين أجازوا ذلك وقالوا يباح له أن يخللها، ولو خللها لكانت طاهرة ومباحة، استدلوا بحديث أم سلمة. وفي هذا الحديث أن أم سلمة رضي الله عنها كانت لها شاه تحتلبها، ففقد النبي عليه الصلاة والسلام هذه الشاه، فسأل عنها أم سلمة، قال لها: ما فعلت الشاه؟ فقالت: ماتت يا رسول الله. قال: أفلا انتفعتم بإهابها؟ فقالوا: إنها ميتة يا رسول الله. قال: إن دباغها يحله كما يحل خل الخمر. وهذا هو الشاهد: كما يحل خل الخمر. والحديث عند الدارقطني في سننه. هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة. لماذا؟ لأنه من طريق فرج بن فضالة، وفرج بن فضالة ضعيف، وزد إلى ذلك أنه روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري، ومعروف أن مرويات فرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد قد روى عنه أحاديث لا يتابع عليها، فلا حجة لهم في هذا الحديث بسبب ضعفه. وكذلك جاء في مصنف عبد الرزاق أن أبا الدرداء سئل عن طعام وهو خبز وزيت، وكذلك معه شيء يقال له المري، فسألوا أبو الدرداء عن ذلك: ما حكمه؟ وهذا المري هو الذي يصنع من الخمر، يعني يكون خمرا فيتخلل. فسألوا أبا الدرداء فقال: لا بأس، لا بأس به. قالوا: إذن هذا دليل على جواز الخمر إذا خللت، لأن هذا الرجل خللها، استخدم حرارة الشمس واستخدم الملح والحيتان. لأنه في الرواية نفسها الرجل سأل أبا الدرداء رضي الله عنه وأخبره كيف خلل هذه الخمرة، فقال له: ذبحت خمرها الشمس والملح والحيتان. وهذا كله فعل يدل على أنه خللها متعمدا، فقال أبو الدرداء: لا بأس به. وهذا الأثر لا يصح بسبب انقطاعه، فهو من طريق عطية بن قيس، ولا يعرف له سماعا من أبي الدرداء. وزد إلى ذلك أن عبد الرزاق يرويه عن شيخه سعيد بن عبد العزيز التنوخي، وسعيد بن عبد العزيز ممن اختلط في آخره، فلا يصح هذا الأثر ولا تقوم به حجة. والمري هو الذي يصنع من الخمر. أما الإمام مالك رحمه الله ومن معه من المالكية الذين ذهبوا إلى أنه لا يجوز التخليل لكنه لو خللها لكانت طاهرة ومباحة، فاستدلوا بالحديث نفسه الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عندما سئل عليه الصلاة والسلام عن الخمر تتخذ خلا فقال: لا. قالوا: هذا الحديث، وكذلك حديث قصة أبي طلحة عندما طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل الخمر التي للأيتام خلا فقال: لا. قالوا: هذان الحديثان فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخليل، لكن لم يقل إن الخمر لا تطهر بالتخليل. نعم، هو نهى عن التخليل والتخليل لا يجوز، لكن لما سكت عن الطهارة وسكت عن كون الخمر ستطهر دل على أنها لو خللت تطهر مطلقا، سواء خللت وحدها أو خللت بفعل فاعل، فإنها تطهر وتكون طيبة. والسبب في ذلك أنهم ينظرون للعلة، يقولون أليست الخمر إذا خللت وحدها زالت العلة، وإذا خللت بفعل فاعل زالت العلة، إذن في كلا الحالتين تزول العلة فتكون طاهرة، مع أننا لا نجوز أن أحدا يخلل الخمر، فهذا لا يجوز. إذن المالكية يوافقون الجمهور أنه لا يجوز التخليل، لكنهم يخالفون الجمهور ويوافقون الأحناف في النتيجة أنها لو خللت فإنها تطهر. وهذه مسألة في الحقيقة لها علاقة ب، فالمعصية لا تكون سببا للنعمة والرحمة، فالشيء إذا كان محرما لا يصير حلالا بفعل منهي عنه. إذن ما هو الصواب من هذه الأقوال الثلاثة؟ لا شك أن الصواب هو مذهب الجمهور، مذهب الشافعية والحنابلة، وقد أفتى بذلك عمر رضي الله عنه، وصحت السنة في مسلم. فالقول بتحريم التخليل وأن الخمر لا تطهر هو الصواب لهذه النصوص. أما قول الأحناف فهو بعيد جدا، لأنه يصادم هذه النصوص، واستدلوا بأحاديث ضعيفة لا تصح. أما قول المالكية أنه تطهر، فيقال لهم إن هذا فعل معصية، فلا يجوز أن تفعل هذه المعصية، فكونه فعلها لا يدل على طهارة الخمر. ولهذا هناك أمثلة كثيرة في الشرع، فمثلا إذا قتل المورث مورثه في علم الفرائض، معروف أنه لا يرث لأن القاتل لا يرث، فهل يقول قائل بل هو يرث لأنه من الورثة، وكونه قتل هذا محرم لكنه يرث لا نحرمه من الورثة، لا نحرمه من التركة، هذا الرجل مات وانتقل المال فسينتقل إليه فهو من الورثة؟ نقول لا يرث لأنه قاتل، فاتخذ القتل ذريعة حتى يستفيد من ميراث هذا الميت. ومثله أيضا المحرم إذا اصطاد صيدا لا يحل هذا الصيد، فلا يقال إن الصيد حلال وأما فعله فهو حرام، فكون الفعل حرام إذن هذا الصيد حلال، وهذا غير صحيح. فكون الصيد محرم لا يجوز له فعله، لا علاقة له بحلية الصيد، بل يقال هذا الصيد لا يباح. والمالكية أنفسهم في كتبهم يصرحون أن الرجل لو سافر سفر معصية لا يجوز له أن يترخص، كأن يقصر الصلاة ويجمع بين الصلاتين، لا يجوزون المالكية أن يسترخص برخص السفر لأنه عاصي. وهكذا أيضا يقال لمن خلل الخمر، لا تطهر ولا يجوز له أن يستفيد منها ولا تكون طيبة لأنه عاصي وخللها متعمدا. إذن هذا هو الصواب مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، فتكون هذه المسألة من مسائل الفروق، إذا خللت الخمر وحدها فهي طاهرة، وإذا خللت بفعل فاعل فلا يحل هذا ولا تطهر ولا تكون طيبة. ومن مسائل الفروق كذلك التي ذكرها الفقهاء في كتاب الطهارة، الفرق بين الزيت الجامد إذا وقعت فيه النجاسة أو وقعت فيه الفأرة، والزيت المائع في كيفية تطهير هذا وهذا. فعندهم أن الزيت الجامد إذا وقعت فيه النجاسة فنقوم بإزالة هذه النجاسة وما حولها، فيتطهر هذا السمن أو الزيت الجامد، فإن طرحنا النجاسة كانت فأرة أو كان غيرها وما حول هذه الفأرة يكفي في التطهير. أما عندهم السمن أو الزيت المائع فإنه لا يتطهر كالجامد، بل يجب أن نهرق السمن ما دام أن الفأرة أو النجاسة وقعت فيه. هكذا قالوا وهكذا فرقوا بين المسألتين. فنبدأ فنقول أما بالنسبة للسمن الجامد إذا وقعت فيه النجاسة فإن هذا يطهر بإزالة هذه النجاسة كالفأرة وغيرها باتفاق العلماء، لا خلاف بينهم، هذا فيما يتعلق بالسمن الجامد أو بالزيت الجامد. وممن نقل الاتفاق على ذلك ابن عبد البر رحمه الله، كما في كتابه التمهيد، وكذلك نقله عن ابن عبد البر الحافظ ابن حجر كما في فتح الباري. والدليل على هذا ما جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فقال عليه الصلاة والسلام: ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. فقالوا: إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لهم إن السمن كله قد تنجس، ألقوا السمن كله، بل إنما أمرهم بأن يلقوا الفأرة وما حول الفأرة فقط، يعني الفأرة وما حولها من النجاسة، لأن الفأرة عندما وقعت وماتت تنجست فهي ميتة وهي نجسة، فيجب إزالة النجاسة وما حولها ثم نأكل ما تبقى من السمن. فاستدلوا بهذا الحديث على أن السمن إذا كان جامدا فإنه في هذه الحال يصنع هكذا من وقعت الفأرة في سمنه. لكن قد يقول قائل: هذا الحديث ليس فيه أن السمن كان جامدا وهو في صحيح البخاري، إنما فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. والجواب عن ذلك أن يقال: قوله في الحديث وكلوا سمنكم، قالوا هذا يحمل على الجامد لأنه هو الذي يؤكل، لا يقال للسمن المائع كله. وأكدوا ذلك بالحديث الذي فرق بين السمن الجامد وبين السمن المائع، وهو حديث أبي هريرة. الحديث الذي ورد في صحيح البخاري هو حديث ميمونة، أما هذا الحديث فهو حديث أبي هريرة، وفيه أيضا أنه سئل عن فأرة وقعت في السمن فماتت، فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان جامدا فخذوها وما حولها ثم كلوا ما بقي، وإن كان مائعا فلا تأكلوه. قالوا: إذن هذا هو الحديث الذي فرق بين المسألتين، فرق بين سمن جامد وسمن مائع، فالجامد نأخذ الفأرة وما حولها ونأكل ما بقي، وأما المائع فلا يتطهر فنرميه كله. إذن عرفنا المسألة الأولى أن الجامد فيه إجماع وقد نقله ابن عبد البر، بقي ما يتعلق بالمائع، هل هذا هو حكمه؟ فتكون هذه المسألة من مسائل الفروق، وهو التفريق بين السمن الجامد وبين السمن المائع. فحينما سئل عن الفأرة عليه الصلاة والسلام وذكر السمن المائع لم يفرق بين قليله وكثيره، أمر بإراقته والتخلص منه، قال ألقوه. والجواب عن ذلك أن يقال إن الحديث الذي احتج به وهو حديث أبي هريرة، وهو التفريق بين السمن المائع وبين السمن الجامد، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وهو عند أبي داود كذلك في سننه، وأخرجه أيضا ابن حبان، وقد أعله جماعة من الحفاظ، من كبار الحفاظ، الإمام البخاري والإمام الترمذي والإمام أبو حاتم الرازي والدارقطني وكذلك الألباني. لماذا؟ قالوا: لأنه من طريق معمر بن راشد، وقد أخطأ في إسناد هذا الحديث، رواه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. أصحاب الزهري وهم كثر وهم أوثق من معمر، كمالك وسفيان بن عيينة والأوزاعي، كل هؤلاء وغيرهم أيضا يجعلونه من حديث ميمونة ولا يجعلونه من حديث أبي هريرة. ويؤكد أن معمر بن راشد أخطأ في إسناده، أن الزهري نفسه رحمه الله كان يفتي بذلك، يعني ما كان يفرق بين الجامد وبين غير الجامد، فكيف يروي حديثا فيه التفريق ثم هو يفتي بخلاف هذا الحديث؟ ولهذا أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن الزهري نفسه أن الدابة تموت في الزيت أو السمن وهو جامد أو غير جامد هكذا، وضرب مثالا بالفأرة، فقال: بلغنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بفأرة ماتت في سمن، فأمر بما قرب منها فطرح ثم أكل. قال العلماء: هذا يدل أن الزهري ما كان يروي التفصيل بين الجامد وغير الجامد، وكذلك كل من روى عن الزهري رووه ولم يذكروا التفريق بين الجامد وبين المائع إلا معمر، مما يؤكد أن معمرا رحمه الله أخطأ في هذا التفريق. وممن ضعف هذه الرواية شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وقد تكلم عن ذلك بكلام طويل في كتابه المسائل الماردينية، وقد بينا هذا بالتفصيل عندما قرأنا هذا الكتاب وعلقنا عليه المسائل الماردينية. وكذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله تكلم عن هذا وضعف هذه الرواية، وأطال النفس في كتابه تهذيب سنن أبي داود، وهي حاشية على السنن. إذن لم يبقى معنا إلا حديث ميمونة، وحديث ميمونة لم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام من الزيت هل هو مائع أو هو كذا أو هو كذا. ومعروف القاعدة عند العلماء أن ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وعندنا القاعدة العامة وقد مرت معنا أن الأصل في السوائل والماء والمائعات أنها إذا وقعت فيها نجاسة ينظر إلى هذا السائل أو هذا المائع أو هذا الماء، هل تغير لونه، هل تغير طعمه، هل تغيرت رائحته بسبب هذه النجاسة. أما إذا أخذنا هذه الفأرة وما حولها ولم يتغير شيء من هذا الزيت أو من هذا السمن، فنبقى على الأصل وهو الطهارة. فإن أزيل أثر النجاسة وبقي هذا السمن ولم يتغير فيجوز أن نأكله، لأن الحديث صح ألقوها وما حولها وكلوه، فنلقي الفأرة وما حولها ونأكل ما تبقى، كان مائعا كان جامدا. إذن هذا يؤكد أن هذه المسألة ليست من مسائل الفروق لضعف الرواية في ذلك التي تفرق، ولعموم النص الصحيح وهو في صحيح البخاري، ولأن راوي الحديث وهو الزهري كان لا يفصل ويرى أن الأمر على إطلاقه، وهذا ما اختاره أيضا الإمام البخاري رحمه الله وهو قد أعلى رواية معمر وضعفها. فلا يقال إن المائعات من الأطعمة أو من الأشربة لو وقعت فيها نجاسة لو كانت مائعة أنها تتنجس مباشرة، هذا غير صحيح. وإلا لو كان الأمر هكذا لا أفسدنا أموالا نحتاج إليها، فلا يجوز، لأن هذا من الإسراف. بل يقال نزيل هذه النجاسة وما حولها ونستفيد مما تبقى من هذا المائع، كان زيتا أو كان دهنا أو كان سمنا، إلا إذا تغير الزيت كله في طعمه أو لونه أو رائحته بسبب النجاسة، فيقال هنا قد تنجس لوجود الرائحة أو الطعم أو اللون، وهذا هو الأصل في النجاسة إذا غيرت أحد أوصافه الثلاثة. وهذا ما قاله الشيخ ابن عثيمين أيضا رحمه الله في الشرح الممتع، فقد تكلم عن هذه المسألة وذكر أن الصواب أن الدهن المائع كالجامد، فنلقي النجاسة وما حولها والباقي يكون طاهرا. ومن أراد التوسع فليرجع إلى المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد تكلم بكلام طويل وكلام نفيس في هذا كله، وبين مذاهب العلماء في ذلك. وعندما تكلم عن هذه المسألة في أولها ذكر أن العلماء لهم قولان فيها. القول الأول وهو الذي اختاره شيخ الإسلام أن حكم هذه المائعات كالماء، وذكر أنه قول الزهري وجمع من السلف، وهو إحدى الروايتين كذلك عن مالك وعن أحمد. وأما القول الثاني هو مشهور مذهب مالك والشافعي وأحمد، وهناك رواية ثالثة ذكرها في المذهب عند الحنابلة. ثم رحمه الله تكلم عن هذه المسألة وأطال النفس وانتصر للقول الأول الذي يذهب إلى عدم التفريق، مستدلا بهذا الحديث حديث ميمونة في صحيح البخاري، وكذلك بما أفتى به الزهري لما سئل عن الفأرة وغيرها من الدواب تموت في السمن أو غيره من الأدهان. وكان مما ذكره رحمه الله أن هذه الأدهان والألبان والزيوت هذه من الطيبات التي أحلها الله لنا، فإذا لم يظهر فيها النجاسة ولا صفة الخبث لا في اللون ولا في الطعم ولا في الرائحة، كيف نقوم بإلقائها ورميها وهي من الطيبات التي أباحها الله لنا؟ فهذا كما أشرت آنفا من الفساد ومن الإسراف. وأشار رحمه الله أيضا في كتابه المسائل الماردينية أن محمد بن يحيى الذهلي ممن ضعف حديث الزهري الذي ورد من طريق معمر، وأكد الخطأ الذي حصل في هذا الحديث وأنه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فعرفنا إذن أن هذه المسألة ليست من مسائل الفروق، هذا هو الصواب. ومن مسائل الفروق أيضا التي ذكرها العلماء الفرق بين الاغتسال يوم الجمعة، فالغسل يوم الجمعة لصلاة الجمعة، وبين الاغتسال يوم العيد، فالغسل يوم العيد ليس للصلاة فقط بل ليوم العيد. فغسل العيدين مستحب بإجماع العلماء، لا خلاف بينهم، وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم كابن عبد البر وابن رشد والنووي، وحينما نقلوا الاتفاق قالوا هذا الاستحباب هو للرجال والنساء والصبيان، وصلاة العيد لا تجب على النساء والصبيان، وأما بالنسبة للرجال فهي مستحبة عند أكثر أهل العلم، وعند طائفة تجب وجوبا عينيا، وعند طائفة فرض على الكفاية، بخلاف صلاة الجمعة فهي فرض بإجماع العلماء على الرجال بشروطهم، فمن حضر الجمعة يسن له الاغتسال، أما الذي لا يحضر الجمعة لا يسن له الاغتسال. أما العيد فيسن الاغتسال في اليوم كله سواء حضروا الصلاة أو لم يحضروا الصلاة، وهذا هو الفرق للرجال والنساء والصبيان. ولهذا لو أن إنسانا اغتسل بعد صلاة الجمعة فلا يحقق السنة في ذلك، ولا يكون أتى بما أمر الله به. لماذا؟ لأن غسل الجمعة لصلاة الجمعة ولمن أراد أن يذهب الجمعة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، وكذلك أرشد إلى الاستياك وإلى الطيب، وقال عليه الصلاة والسلام لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، يعني للجمعة وللصلاة. وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم على أن الرجل لو اغتسل بعد صلاة الجمعة لما أتى بالسنة ولما أتى بما أمر الله به، كما نقل ذلك ابن عبد البر في الاستذكار، فقالوا إن استحباب الغسل يوم الجمعة لمن ذهب إلى الصلاة، يغتسل ويلبس من ثيابه النظيفة ويتطيب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ويدهن ويمس من طيب بيته ثم يخرج، يخرج إلى أين؟ إلى الصلاة، كما في حديث سلمان الفارسي في صحيح البخاري، ثم يخرج لا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له إلى آخر الحديث، يغفر الله له ما بينه وبين الجمعة. فهذا دليل على أن غسل يوم الجمعة إنما هو لصلاة الجمعة، بخلاف غسل العيد فهو لليوم. ولهذا ذكر العلماء أن صلاة الجمعة لا تجزئ إلا في جماعة، وهذا شيء متفق عليه، بخلاف العيد يجوز أن يصلي صلاة العيد منفردا عند جمع من أهل العلم، لكن الغسل للعيد هو للزينة وإظهار السرور سواء كان قبل صلاة العيد أو بعد صلاة العيد، خلافا للجمعة، إنما تكون قبل الجمعة لمن راح الجمعة وأراد الذهاب. إلا ابن حزم فقد خالف في هذا، فإنه يرى أن غسل الجمعة ليوم الجمعة كله إلى غروب الشمس، وهذا قول بعيد وغير صحيح ولا يوافق عليه. إذن في الحقيقة المسألة هنا من مسائل الفروق، فالذي لا تلزمه الجمعة لا يسن له الاغتسال كالصبيان والعبيد والنساء والمريض، بخلاف العيد فإنه يسن الاغتسال للكل سواء صلى جماعة مع المسلمين في العيدين أو لم يصلي، فيستحب له الغسل يوم العيد. إذن هذه من مسائل الفروق، والفرق فيها صحيح. ومن مسائل الفروق التي ذكرها العلماء كذلك، إذا وقعت النجاسة على البدن وما تمكن من إزالتها لعذر أو لمرض أو لسبب، فإنه يجب التيمم لهذه النجاسة التي وقعت على البدن، بخلاف إذا كانت هذه النجاسة قد وقعت على الثوب أو وقعت على المكان، فإنه لا يجب التيمم لهذه النجاسة. وهذا الفرق هو عند الحنابلة فقط، من جهة أن الحنابلة انفردوا ورأوا أنه يجب التيمم للنجاسة التي وقعت على البدن ولا يمكن إزالتها. فمثلا هناك نجاسة على بدنك ولم تجد ماء لإزالة هذه النجاسة ولم تتمكن من إزالتها، أو تكون هذه النجاسة مثلا في جرح أو في مكان أنت مصاب فيه ولا تستطيع أن تقرب الماء لهذا المكان وما استطعت أن تزيل هذه النجاسة، فعند الحنابلة يجب أن تتيمم لهذه النجاسة التي وقعت على بدنك، بخلاف لو كانت هذه النجاسة في الثوب وما استطعت أن تزيلها، أو كانت في المكان وما استطعت أن تزيلها، فيقولون لا تتيمم، خلافا للجمهور. الجمهور يرون أنه لا يشرع التيمم للنجاسة مطلقا، الأحناف والمالكية والشافعية، وهي كذلك رواية عند الحنابلة. ما هو دليل الذين فرقوا في هذه المسألة وهم الحنابلة؟ الذين فرقوا وهم الحنابلة استدلوا ببعض النصوص النبوية، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الصعيد الطيب طهور المسلم. قالوا إذن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التيمم طهورا يطهر به النجاسات والأحداث. قالوا لأن هذا نص عام، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا في الصحيحين من حديث جابر. أما حديث إن الصعيد الطيب طهور المسلم هو حديث أبي ذر عند أبي داود وعند أحمد. قالوا إذن هذان النصان عامان، فيدخل فيه التيمم للنجاسة على البدن. هذه هي أدلة الحنابلة الذين فرقوا في هذه المسألة. ولا شك ولا ريب أن هذه المسألة ليست من مسائل الفروق، لأن الصواب هو مذهب الجماهير الذين ذهبوا إلى أن التيمم لا يشرع للنجاسات، إنما التيمم شرع في طهارة الحدث، الوضوء إذا فقدت الماء تتيمم، والغسل إذا فقدت الماء تتيمم، أو كان بك ضرر أو جرح لا تستطيع أن تغتسل أو تتوضأ فلك أن تتيمم. فالشرع في الحقيقة لم يرد إلا في التيمم عن الحدث وليس عن النجاسة، والمقصود في الحقيقة هو إزالة عين النجاسة. فإذا تيممت لنجاسة هي باقية، ما الفائدة من هذا التيمم وما زالت النجاسة باقية؟ فلم يتحقق ما نريده من الطهارة. والتيمم كما هو معروف لا يشرع إلا في موضعين: مسح الوجه واليدين، فقد تكون النجاسة في غير الوجه واليدين، فكيف نقول له فقط تيمم امسح الوجه واليدين وستزول النجاسة؟ النجاسة باقية باقية، فلا فائدة من هذا التيمم ولا يشرع أصلا. إذن طهارة النجاسة إنما تكون في موضع النجاسة، نأتي بالماء ونزيل هذه النجاسة بالماء أو بأي مطهر من المطهرات الذي يزيل النجاسة. فإذا لم نتمكن من إزالتها لعذر فلا يشرع التيمم. وهناك فروق ذكرها العلماء وعدها العلماء بين طهارة الحدث وبين طهارة النجاسة. فطهارة الحدث هي في الحقيقة من باب الأفعال، أنت مأمور أن تتوضأ، أنت مأمور أن تغتسل، أن تتيمم، هذه هي طهارة الحدث. أما طهارة الخبث وإزالة النجاسة هو من باب التروك، فالمقصود هو أنك تجتنب هذه النجاسة وتبعد عن نفسك هذه النجاسة. وطهارة الحدث الوضوء والتيمم والغسل يشترط لها النية، بخلاف طهارة الخبث لا تشترط لها النية. والدليل أن الحدث هو عبارة عن وصف يقوم بالبدن، بخلاف النجاسة هي عين قائمة محسوسة مشاهدة يجب إزالتها. فعندما تتوضأ وتتطهر ترفع الحدث، فتصلي وتطوف بالبيت وتقرأ القرآن، فإذا لم تجد الماء تيممت، بخلاف طهارة الخبث الواجب أن تزيل عين النجاسة سواء أزلتها بالماء أو أزلته بأي شيء، لأن الواجب هو الإزالة. وطهارة الحدث عبادة، الوضوء من العبادات التي يحبها الله، فقد تتوضأ وأنت لا تجب عليك الصلاة، قد تتوضأ لنومك. أما طهارة الخبث فإن الواجب هو إزالة النجاسة، لأن النجاسة خبث فلا يشرع التيمم لإزالة الخبث، ويشرع التيمم لإزالة الحدث وطهارة الحدث. إذن هذا هو الصواب في هذه المسألة، وهو مذهب الجماهير أن هذه المسألة ليست من مسائل الفروق، لأن التيمم لا يشرع لإزالة النجاسة، وإنما يشرع للطهارة الحدث. إذن هذا الفرق إنما يظهر عند الحنابلة فقط، هم الذين يفرقون. كيف يفرقون؟ يقولون إذا وقعت النجاسة على ثوبك أو على بدنك ولم تستطع أن تزيل هذه النجاسة فلا يشرع التيمم. أما إذا وقعت هذه النجاسة، يقولون إذا وقعت النجاسة في ثوبك أو في مكانك فلا يشرع أن تتيمم لها. أما إذا وقعت النجاسة على بدنك فيشرع لها التيمم، ويجب، وليس فقط يشرع، يجب أن تتيمم. أما الجمهور فلا يفرقون، يقولون لا يشرع التيمم لا للبدن ولا للثوب ولا للمكان، لأن إزالة النجاسة لا يشرع لها التيمم. وأضيف أن ما يتعلق بالثوب والمكان هذا شيء متفق عليه، حتى الحنابلة يوافقون الجمهور في ذلك. وقد ذكر هذا الإجماع شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فيما يتعلق بالثوب والمكان في كتابه المسائل المردينية، فقال رحمه الله: فالتيمم لنجاسة الثوب لم نعلم قائلا به من العلماء، بل كلهم متفقون على أن النجاسة في الثوب لا يتيمم لها. إذن هذا إجماع فيما يتعلق بالثوب والمكان من باب أولى أنه لا يشرع له التيمم. أما البدن فقد انفرد الحنابلة في ذلك، ففرقوا بين البدن وبين الثوب والمكان، والصواب مذهب الجماهير. إذن هذه ليست من مسائل الفروق. ومن مسائل الفروق كذلك في كتاب الطهارة، ولعل هذه المسألة هي آخر مسألة في كتاب الطهارة، وسننتقل بعد ذلك إن شاء الله تعالى إلى كتاب الصلاة، وهي مسألة تتعلق أيضا بالتيمم، وهي تخليل أصابع اليدين في التيمم، الفرق بينها وبين تخليل أصابع اليدين في الوضوء. فمعروف أن تخليل أصابع اليدين في الوضوء سنة، وقد نقل الاتفاق على ذلك جمع من أهل العلم، ذكروا أن تخليل الأصابع في الوضوء من سنن الوضوء. وممن نقل الإجماع على ذلك من أهل العلم الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع، ذكر أن هذا عليه عمل أهل العلم، أن تخليل الأصابع والرجلين عليه عمل أهل العلم، يعني على الاستحباب. وتتابع العلماء في نقل الإجماع كابن حزم وابن هبيرة، والدليل قال عليه الصلاة والسلام للقيط بن صبرة، قال له: وخلل بين الأصابع. قال العلماء: هذا محمول على الاستحباب. فقالوا: هذا يدل على الاستحباب وليس على الوجوب، ولا قائل بالوجوب، فالإجماع حجة في ذلك. إلا رواية وجدت في كتب الحنابلة كما ذكر ذلك المرداوي في الإنصاف، أن تخليل الأصابع لا يستحب أصلا، وهذا غير صحيح، بل السنة جاءت بذلك، وكذلك الحديث يكفي في هذا. إلا أن الحنابلة قيدوا عدم الاستحباب في تخليل أصابع اليدين فقط، قالوا لا يستحب تخليل أصابع اليدين. إذن عرفنا أن تخليل الأصابع في الوضوء سنة. بقي ما يتعلق بالتيمم، هل تخليل الأصابع كذلك في التيمم سنة؟ اختلف العلماء في تخليل الأصابع في التيمم، فالمذهب عند الحنفية والمالكية أن تخليل الأصابع واجب في التيمم، والدليل على هذا أن تخليل الأصابع في التيمم قد لا يصل التراب عند التيمم بين الأصابع، فيجب أن نخلل الأصابع بخلاف الماء، فإن الماء يبلغ إلى هذه المواضع بخلاف التراب. قالوا إذن واجب تخليل الأصابع في التيمم، ففرقوا بين الوضوء وبين التيمم، أوجبوه في التيمم ولم يوجبوه في الوضوء. والقول الثاني في المسألة هو مذهب الشافعية والحنابلة، واستدلوا على الاستحباب. والقول الثاني في المسألة هو مذهب الشافعية والحنابلة أن تخليل الأصابع مستحب مطلقا في التيمم وفي الوضوء. وما هو دليلهم على الاستحباب؟ قالوا قياسا على الوضوء. أليس التخليل في الوضوء مستحب؟ أليس التخليل في الوضوء مستحبا؟ قالوا كذلك في التيمم، لأن التيمم بدل عن الوضوء، والبدل يأخذ حكم المبدل. فظهر أن هذا الفرق في هذه المسألة إنما هو عند الحنفية والمالكية، فهم الذين يرون أن التيمم يختلف عن الوضوء. أما الشافعية والحنابلة فالكل سواء، وأكدوا ذلك بفعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما علم عمار بن ياسر كيف يتيمم، فإنه ضرب بيده الأرض ومسح وجهه وكفيه، ولم يخلل أصابعه، ولم يقل لعمار خلل أصابعك في التيمم. قالوا إذن القول بعدم المشروعية هو الأولى. قالوا إذن نكتفي بأن نقول هو كالوضوء، أخذ حكمه وهو بدل، مع أنه في الحقيقة القول حتى بالاستحباب لا دليل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله ولا علم عمار، لو كان سنة لعلم عمارا. وهذا الذي جعل بعض العلماء كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول القول بأنه سنة كذلك فيه نظر، لأنه لم يعلم عمارا أن يخلل أصابعه في التيمم، فلم يرد عنه عليه الصلاة والسلام ولا علم أصحابه. وطهارة التيمم في كتاب الله إنما يكفي أن تمسح الوجه والكفين، كما قال الله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وهي طهارة في الحقيقة مبنية على التيسير عند عدم وجود الماء أو عند الضرر في استخدام الماء. إذن هذه المسألة ليست من مسائل الفروق، وكلام الشيخ ابن عثيمين قوي في ذلك رحمه الله، فإنه ذهب إلى أنه لا يشرع التخليل في التيمم، وأن القول بأنه سنة فيه نظر، لأنه لا دليل على ذلك، ولم يثبت في السنة شيء من ذلك، ولا علم النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يخللوا أصابعهم في التيمم بخلاف الوضوء، فقد نقل الإجماع على استحباب تخليل الأصابع في الوضوء. ولهذا في الوضوء الماء له نفوذ، أي بمعنى أنه يتخلل بين الأصابع ويصل إلى بين الأصابع، وهذا معروف عندما تغسل القدمين وتغسل اليدين، فيكون سنة إلا إذا لم يصل الماء، فطائفة من أهل العلم إلا إذا لم يصل الماء بسبب التصاق الأصابع مثلا، فهنا يجب أن نخلل الأصابع حتى يصل الماء بين الأصابع. أما التيمم فلا يشرع فيه التخليل ولا دليل على ذلك. إذن هذه المسألة ليس كما قال الحنفية والمالكية أن تخليل أصابع اليدين في التيمم واجب وتخليل أصابع اليدين في الوضوء سنة، فجعلوا فرقا بين المسألتين. وقد نقول إن المسألة من مسائل الفروق من جهة أن تخليل أصابع اليدين في الوضوء سنة، أما تخليل أصابع اليدين في التيمم فلا يشرع، ليس هو بسنة، فتكون من مسائل الفروق من هذا الباب، وليس على القول بأنها سنة والتخليل واجب في التيمم كما قالت الحنفية والمالكية. بل قول الشيخ بن عثيمين في هذا قوي، لأنه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام ما علم أصحابه ولا خلل أصابعه، ولا ورد في كتاب الله التخليل في التيمم، وهي مبنية على التيسير والسهولة، كما ذكر ذلك في كتابه الشرح الممتع. فنكون انتهينا من مسائل الفروق في كتاب الطهارة، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأمن.